السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، والمجلد 11 كتاب النكاح وما يشاكله، صفحة رقم 302، والحديث رقم 4599. قال رحمه الله: باب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة إذا بنى الرجل بأهله وجمع الناس عليها، وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها، والدليل على أنها أدناها، وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة. قدم معنا مرارا قول الخبر الموجب مستحب، ليس الإيجاب الجزم أو الإيجاب الفريضة التي من تركها أثم، لا، وإنما الاستحباب. نعم. وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاه، يعني الوليمة تكون أقل من الشاه. وصفة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوما فإذا أكلوا دعا بآخرين، والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام 10 10 عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله وإن قلت، وبيان الاستبراء. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني حميد سمع أنس بن مالك يقول: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. رواه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش، قال: فأرسلت داعيا على الطعام فأرسلت داعيا على الطعام فدعوت فيجيء قوم فيأكلون ثم يخرجون، ثم دعوت فيجيء قوم فيأكلون ثم يخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، وقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. فقال: ارفعوا طعامكم، وإن زينب لجالسة في ناحية البيت، وكانت امرأة قد أعطيت جمالا، وبقي 3 رهط يتحدثون في البيت. وخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فانطلق نحو حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك فيهن. فتقر حجر نسائه كلهن، يقول لهن مثل ما قال لعائشة، ويردون عليه مثل ما ردت عائشة. ثم جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فإذا الرهط 3 في البيت يتحدثون. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم قد خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة والأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، ونزلت آية الحجاب. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نساء أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. روى النضر عن معاذ بن معاذ عن شعبة. حدثنا الصغاني وابن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش، فإنه ذبح شاة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بمثله أولم بشاة. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجد أبو عثمان عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ودخل بها، قال جعفر: أظنها زينب، فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور، قالت: يا أنس، اذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرئه مني السلام. نعم، هذه الهدية التي تهدى لي من بنى بأهله، وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا له منها قليل. فنظر إليه ثم قال ضع، ثم قال اذهب يا أنس فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت وسماه. قال فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت يا أنس عددكم كانوا؟ قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات القوم. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. قال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أو حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس بالحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا وأنزلت عليه هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس بهذه الآية، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء عليه الصلاة والسلام. رواه معمر عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس فقال لي يعني اذهب فادعو من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت وذكر الحديث. رواه حماد بن زيد عن الجعد. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني، قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، فكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، فمشى ومشيت معه حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا ورجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانا فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، فإذا هم قد خرجوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم سترا وأنزل الله الحجاب. حدثنا ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي عن يونس حاول حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى يعني التيمي عن أسامة حاول حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي أن عبد الله بن سالم حدثه عن الزبيدي كلهم عن الزهري عن أنس بن مالك أنه قال كنت أعلم الناس بشأن الحجاب، وذكر الحديث بنحوه. حدثنا إسحاق بن سياط النصيبي وأبو داود الحراني قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد ما أجد أحدا من عندي منك أوثق في نفسي منك، إيتي زينب فاذكرها علي. قال فانطلقت فإذا هي تخمر عجينتها، فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، حين علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت يا زينب أبشري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن زوجناكها، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال أنس: فلقد رأيتنا أطعمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار، وخرج الناس وبقي رهط يتحدث في البيت، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعته، فجعل يتبع حجر نسائه فيسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا أو ووعظ القوم بما وعظوا، يعني نزول الآية لا تدخلوا بيوت النبي. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو النضر حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها عليه. فانطلق زيد إليها فإذا هي تجمع عجينتها، فلما رأيتها ما استطعت أن أنظر إليها، وذكر الحديث بطوله وزاد: بما وعظوا به لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم انتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا ردف لأبي طلحة، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى بياض فخذي. فلما دخل نبي الله صلى الله عليه وسلم القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، قال: فقالوا: محمد والخميس. قال بعض أصحابنا: والخميس الجيش. فأصبناها عنوة أي قهرا وغلبة. والخميس الجيش سمي خميسا لأنه مقسوم إلى أو مقسم إلى أربعة إلى خمسة أقسام: المقدمة والميمنة والميسرة والقلب يعني الوسط والساقة أي آخر الجيش، هذه خمسة أقسام، يسمى الجيش الخميس. قال: فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجلنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. قال: فجيء بها، فلما نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها، حتى إذا كنا بالطريق جهزتها أم سليم فأهدتها إليه من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. قال: فجعل الرجل يجيء بالسويق، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيثا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن سيار وأبو داود الحراني قال حدثنا عاصم أبو عثمان الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية في مقسمه، فجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قد رأينا في السبي امرأة ما رأينا ضربها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فأعطى بها دحية ما رضي، ثم دفعها إلى أمي وأم نسي أم سليم، وقال: أصلحيها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليه القبة، ثم أصبح قال: فقال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يأتي بفضل السويق والتمر والسمن، حتى جمعوا من ذلك سوادا، فجعلوا حيسا، فجعلوا يأكلون ويشربون من ماء سماء إلى جنبهم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فكنا إذا رأينا جدار المدينة مما نهش إليه فنرفع مطايانا. قال فرأينا جذورها فرفعنا مطيتنا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وهي خلفه، فعثرت مطيته فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت. قال فما أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. قال فسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فقال لم أضر. قال فدخلنا المدينة. قال فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال لقد رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال صارت صفية لدحية الكلب في مقسمه، وذكر الحديث بطوله بمعناه بتمامه. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب على زيد بن حارثة. قال فكأنها أبت، فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية، ثم إنه كان منها شيء فأراد أن يطلقها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله زيد وأمسك عليك زوجك، فلما قضى منها وطرا طلقها. فلما انقضت عدتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها على نفسها. قال فأتاه وهي تعجن عجينتها، فجعل زيد يمشي القهقر كراهية أن ينظر إليها، وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبك. فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله، ونزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجناكها. وقد قال حماد فجعل يمشي القهقر إعظاما لها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبها. حدثنا إبراهيم ابن مرزوق وجعفر الصائغ قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو زينبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زيد اتق الله وأمسك عليك أهلك، فأنزل الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه. حدثنا جعفر ابن محمد الصائغ قال حدثنا عبيد الله ابن محمد قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال كنت رديفا لأبي طلحة يوم خيبر، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا خيبر حين بزغت الشمس وقد خرجوا بمواشيهم وفؤوسهم ومرورهم ومكاثرهم، فقالوا محمد والخميس محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر عليهم، فلما قسم المغنم قيل يا رسول الله إنه قد وقع في سهم دحية الكلب جارية جميلة، فابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم. تهيئها وتصنعها، وكانت أم سليم تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ليس بالأنطاع، وفحصت الأرض أفاحيص، ثم وضعت الأنطاع فيها، ثم جاء بالسمن والتمر والأقيط، فأكل الناس حتى شبعوا، فقال الناس أتزوجها أم اتخذها أم ولد، يعني جارية. قالوا إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجوز البعير خلفه، ثم ركب، فلما دنا من المدينة أوضع الناس، يعني أسرع، وأشرف النساء ينظرن، وعثرت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، ووقعت صفية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجبها، فقالت النساء أبعد الله اليهودية، فعل بها وشمتن بها. قال ثابت فقلت لأنس يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته؟ قال إي والله لقد وقع يا أبا محمد عن راحلته. قال أنس وشهدت وليمة زينب بنت جحش، فأشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خبزا ولحما، كان بعثني فأدعو الناس، فإذا أكلوا خرجوا، وجاء الآخرون، فلما فرغ خرج من بيتها، وخرجت معه، وتخلف رجلان استأنس بهم الحديث، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يطوف على نسائه يستقر، نعم، فجعل يطوف على نسائه يستقربهم بيتا بيتا، وهنا قال يستقريهم. نعم. وأنا معه كلما أتى على باب امرأة قال السلام عليكم كيف أصبحتم أهل البيت، فيقولون بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك، فيقول خير. فلما مر بهن أجمع رجع ورجعت معه، فلما بلغ باب البيت رأى الرجلين قد استأنس بهما الحديث فكره مكانهما، فلما رأى الرجلان أنه رجع خرجا. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس والله ما أدري أنا أخبرته أم نزل عليه الوحي أنهما خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الستر بيني وبينه ونزلت آية الحجاب. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا حجاج بن منهال ابن المنهال قال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال قال أنس، وذكر الحديث إلى قوله والله لقد وقع عن راحلته. حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت قال قال أنس، شهدت وليمة زينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام فتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه يسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم يا أهل البيت، كيف أصبحتم، فيقولون بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك، فيقول بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو برجلين قد استأنس بهما الحديث، رجع فلما رأياه قد رجع قام فخرج، فوالله ما أدري أنا أخبرته أو نزل عليه الوحي بأنهما قد خرج، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الستر بيني وبينه، وأنزل الله هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، حتى فرغ من الآيات. وبإسنادها النصفية وقعت في سام دحية الكلب، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال نزلت في زينب بنت جحش وتخفي بنفسك ما الله مبديه، قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها ذبح شاة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم، وقعد ثلاثة نفر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله عند الله عظيما. باب ذكر الخبر الموجب إجابة الداعي إلى الوليمة والأكل منها وإباحة ترك الأكل منها للصائم، وعليه يدعو ويبرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائما. حدثنا موسى بن إسحاق القواس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان صائما دعا وبرك، وإن كان مفطرا أكل. رواه ابن نمير عن أبيه فلم يقل عرس، ورواه خالد فقال عرس. حدثنا ابن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا يحيى بن أبي زايد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها، فكان ابن عمر إذا دعي أجاب، فإن كان صائما برك، وإن كان مفطرا أكل. حدثنا يوسف ابن مسلم ومحمد بن الخليل والصواني قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الدعوة إذا دعيتم، قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس يأتيها وهو صائم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا الدعوة إذا دعيتم. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. رواه يصلي هنا بمعنى يدعو، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. رواه حفص بن غياث عن هشام مرفوعا أيضا قال هشام والصلاة الدعاء. نعم. باب إجابة الداعي والإباحة لمن ترك الأكل عنده إلا أن يحب أن يطعم. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا يوسف قال حدثنا إسحاق بن يوسف حاول حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وقال إسحاق إلى الطعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حدثنا البكائي قال حدثنا عبيد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب. الحديث حدثنا حمدان بن جنيد قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه لطعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. بيان إجابة الدعوة عرسا كان أو غيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عباد قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم حاون حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى دعوة فليأتي أو قال فليأتها. قال وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا الدعوة إذا دعيتم. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا سليمان بن حرب حاول حدثنا الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد مثله. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوا الدعوة إذا دعيتم. حدثنا أبو أمية حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فليأتيه عرسا أو نحوه. حدثنا سعيد بن عمرو السكوني وعطية بن بقية وأبو عتبة الحمصيون قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني فضلك الرازي قال حدثنا إسحاق بن حمزة البخاري قال حدثنا عيسى ابن موسى أبو أحمد عن أبي حمزة السكري عن رقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب. حدثنا محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله. باب ذكر الدليل على إيجاب إجابة الداعي إلى طعام الوليمة وإن منعها من هو أحق بها ممن يدعى إليها وأنها شر الأطعمة التي تتخذ إذا خص بها الأغنياء أو خص بها الأغنياء دون الفقراء. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال حدثني الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري بإسناده مثله. قال أبو عوانة بن جريج عن صالح غريب لأنه أنبل من صالح. هذا أيضا يا نواف قيد عندك. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا النواب قال أخبرنا يونس ومالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن الزهري بإسناده مثل قال أبو عوانة أيوب عن الزهري حسن. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب والأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى عليها الغني ويترك المسكين وهي حق ومن تركها فقد عصى الله ورسوله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى الأغنياء ويترك المساكين ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا محمد المصعب ويحيى بن الضحاك قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا زياد قال قلت لثابت الأعرج من أين سمعت من أبي هريرة قال فقال كان موالي يبعثوني يوم الجمعة آخذ لهم مكانا عند المنبر فكان أبو هريرة يجيء قبل الصلاة فيحدث الناس وكنت أسمع. فقال أحمد بن حنبل ما أرى بحديثه بأسا يعني ثابتا وهو ابن عياض وحدث عبيد الله ومالك وزياد. باب ذكر الخبر الموجب اتيان الوليمة إذا دعي إليها وإجاب الإجابة إليها ولو كراع. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد العدري قال أخبرني أبي قال حدثنا عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. قال نافع وكان ابن عمر إذا دعي أجاب فإن كان مفطرا أكل وإن كان صائبا دعا لهم وبرك ثم انصرف. حدثنا محمد بن صالح كيل جه قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة للصائم ترك إجابة الداعي إلى طعام وإعلامه أنه صائم. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وحدثنا ابن عجلان عن المقبور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتخذ الوليمة والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها. حدثنا عبد الله ابن الحسين ابن جابر ابن عبد الله المصيصي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال لما أعرس أبو أسيد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد وبلت تمرات من الليل في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك. نعم هذا نوع النبيذ الذي كان يشرب إنما هو للتحلية. باب بيان الإباحة للمعتق جاريته لله أن يتزوج بها ويصدقها عتقها. حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها فقال له ثابت ما أصدقها قال نفسها. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سبع صفية تزوجها قال ثابت لأنس ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وحدثنا إسماعيل بن عباد الأرصوفي قال حدثنا سمرة ابن ربيعة قال حدثنا سمرة ابن ربيعة حاول أخبرني أبو سلمة الفقيه الصنعاني قال حدثنا عبد الملك الذماري حاول حدثنا محمد بن يحيى وابو العباس الغزي وسعيد بن عبدوس ابن أبي زيدون قالوا حدثنا الفريابي قالوا حدثنا سفيان الثوري عن يونس ابن عبيد عن شعيب ابن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها مهرها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها الحيس. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني وعبد العزيز ابن صهيب وشعيب ابن الحبحب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. حدثنا محمد بن إدريس أبو بكر وراق الحميدي. وأبو بكر أخو خطاب قال حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب قال حدثنا أبو عوان عن أبي عثمان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن شعيب عن أنس وأصدقها عتقها. قال أبو عوان هو الجعد أبو عثمان. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عبد العزيز ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وحدثنا أحمد بن يحيى السابري قال حدثنا أحمد بن أبي طيبة قال حدثنا ورقاء بن عمر عن منصور عن رجل من أهل البصرة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها مهرا وأولم لها حيسا على نطع. قال أبو عوان أظن الرجل سعيد ابن أبي عروبة. باب ذكر ثواب من يعتق جارية ثم يتزوج بها. والدليل على الإباحة لولي المرأة هي أن يزوجها من نفسه برضاها. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن أبيه عن الشعبي قال أتاه رجل من خراسان يقال له إبراهيم فقال إنا بخراسان يكون للرجل منا الأمة يعتقها ثم يتزوجها فيدعوه كالراكب هدبه. نعم يقول في صحيح مسلم كراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو برد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كانت له أمة أدبها فأحسن أدبها ثم تزوجها فله أجران. نعم هذا أيضا عند مسلم والبخاري. نعم وهناك وردت عدة أحاديث في الخصال التي من فعلها كان له أجران، وألف فيها بعض الرسائل الصغيرة وبعض الإخوة يعمل عليها لعل إن شاء الله ينتهون منها ونجعلها إن شاء الله في إصدارات القناة بإذن الله. قال حديث علي بن صالح عزيز وهو أخو الحسن بن صالح. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها فذلك له أجران. حدثنا أبو عمرو ابن أبي غرزة. نعم وهذا أيضا له كتاب المسند أحمد بن حازم ابن أبي غرزة له كتاب المسند أظن وجد قطع منه يذكرون من الكتب أو المسانيد الكبيرة. قال حدثنا أبو غسان عن مسعود عن مطرف بإسناده في الرجل تكون له الجارية فيعلمها فيحسن تعليمها وأدبها فأحسن أدبها ثم يعتقها ثم يتزوجها فإن له أجران. ليت أحد الإخوة يرسل ترجمة مختصرة لابن أبي غرزة أحمد بن حازم أبو عمرو ابن أبي غرزة. ترجمة مختصرة بس يرسلها للفائدة للإخوة. حدثنا إسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثني أبي حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبثر كلاهما عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. حدثنا ابن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا أبو عوان عن مطرف بسناده أيما رجل أعتق أمته وتزوجها كان له أجران. بيان إباحة الشروط في النكاح وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان. حدثنا وياتي ان شاء الله في بيان الشروط ما يستثنى من ذلك. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به وقال الصغاني يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدثنا علي بن شكاب قال حدثنا محمد بن ربيعه قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بمثله احق الشروط ان يوفى ما استحللتم به الفروج. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث حاول حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. وحدثنا ابو شيبه ابن ابي بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبه بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به فروج النساء. باب ذكر الخبر المبيح لوالد المراه ان يمتنع من الاذن لزوج الابنه ان يتزوج بامراه اخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليها او طلاقها، والدليل على ان له ان يشكو زوج ابنته الى اخوانه واصحابه. حدثنا أبو بكر أحمد بن علي الحراز الدمشقي قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد حاول حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب ابن الليث قال حدثني الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن له ثلاثا إلا أن يستأثر ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وقال الربيع إلا أن يريد. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن يونس وغيره عن ليث عن ابن أبي مليكة حاول حدثنا الربيع بن سليمان إملاء قال حدثنا ابن وهب قال سمعت ليث يقول حدثنا ابن أبي مليكة بإسناده مثله. وحدثنا أبو مية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الليث بإسناده مثله ولم يذكر المنبر. وحدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا أبو الليث وحدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. قال أبو الوليد بضعة أو مضغة. حدثنا أبو مية وبكر الطرسوسي وأبو زرعة الدمشقي قالوا حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشاهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني فإن فاطمة مضغة مني. قال أبو بكر بضعة مني وإني أكره أن يفتنوها وإنها لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. وحديث أبي زرعة مختصر. حدثنا عمران بن بكار الحمصي قال حدثنا أبو التقي قال حدثنا ابن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري أن علي بن حسين أخبره أنهم لما رجعوا من الطف وكان أتي به يزيد بن معاوية أسيرا في رهط هو رابعهم قال علي فلما قدمنا المدينة جاءني المسور بن مخرم الزهري فقال لي يا ابن فاطمة ادفعوا إلي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنعه لكم فوالله لئن دفعتموه إلي لا ينال حتى يسفك دمي فإني أحفظكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فاطمة. وكان علي بن أبي طالب خطب عليها بنت أبي جهل فلما واعداه لينكحوه سمعت بذلك يقول الأظهر أنه واعدوه سمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، إني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني. وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن فاطمة بضعة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا. حدثنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال: حدثنا عبد الله بن محمد الرومي، وحدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب بن الزهري حدثه أن علي بن حسين حدثهم أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه، قال: فلقيني المسور بن مخرمة فقال: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: قلت لا. قال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يتخلص إليه أبدا، لا يتخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محترم، فقال: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس، وأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوافالي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا. أخبرنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. نعم. لعلنا نتوقف هنا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.